أميرة البحر بقلم نبيه راشد جبارين بصوت زينب أبو سويد. حجارة السوري حجارة كريمة في تاجك المنظوم من التاريخ من وقائعه العظيمة، لم تكتحل عيناك إلا لأمير كان عربيا، وظل عرشك بكرا عصيا يعربيا، وفر نابليون يجرجر أذيال الهزيمة خلف أسوار حماك، لم يبق لجيشه الجرار قيمة، وظللت يا أميرة البحر تحفظين عهدا لخاطبي ودك، لأمواجه لمينائه لحبات الرمال الذهبية، لأنسامه العليلة وأمواجه النيلية، سيبقى اسمك يا عكا مضمخا بعطر العزة والكرامة، يشهد المدفع وتشهد الأسوار ويشهد الجزار، وموجات تتراقص جذلا لعرس نصرك يا أبي. هذه الأسواق والجوامع والكنائس وأرضك عربية عربية، وستبقى سيرتك فوق كل الحزن والقهر عنترية عبسية، فلا تخاف السبية ولا الموجة ولا ريح إعصار غربية، لا تخافي، سيبقى الشرق سورا منيعا يحمي ليل عينيك عكا يا حورية البحر يا أميرة يعربية.